كمان بنقول هي أحب الشيخ أن يعلق عليها. هذا لك تسجد؟ لا ما أنت تسجد؟ تسجد. في سيارة الإسلام بين متفائل وبين من يقول يمكن لا يمكن أن يكون في فائدة، ما يفتع ليس من الشيخ على هذا الوضع إلى الإنسان. الحمد لله حسب منهجي ومنطقي أن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض وأن تعود إليه عزته وقوته ونجده وهو على ما عليه كأمة أو على الأقل كشعب من البعد عن فهم الإسلام فهما صحيحا قائما على الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح أولا، ثم على بعدهم من تطبيقهم لهذا الإسلام الصحيح بأوسع معانيه في الأفراد والبيوت والجماعات وعلى رأسهم الدولة التي يجب عليها أن تكون كذلك على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وسلفنا الصالح. لا شك أن هناك صحوة إسلامية في عامة تختلف من مكان إلى مكان، لكن هذه الصحوة لا تزال في أولها كالنائم الذي استيقظ ثم هو الآن يستعد للعمل ولكنه لا يعرف كيف يعمل لأنه لم يكن قد هيأ نفسه للعمل في المستقبل على ما يرضي الله ورسوله. يضاف إلى هذا أنه من الممكن أن هذه الصفوة تشتغل سياسيا لتسوير أو تمرير بعض القضايا السياسية التي قد يضطر بعض الحكام إلى الموافقة عليها، تكون هناك من السياسة الدقيقة كي لا يتبنى تنفيذ تلك السياسة أشخاص من الحكام بل ينفذ ذلك الأمر باسم الشعب، ولذلك يسرت السبل لتترجح الحركة الإسلامية في الانتخابات التي جرت أو قد تجري في دول أخرى لتمرير المخطط المبيت تنفيذه. هذا اعتقادي في هذا الموضوع. هل ترى أن هناك فائدة للحركة السلفية خاصة في الأردن عندما أعلنت الحكومة تسهيل بعض الأمور أو الديمقراطية كما يقولون، خاصة أنها عليها بعض الضيق هناك؟ إلى اليوم الذي كنت هناك قبل سفرتي هذه لم أرى فرقا بين ما كانت عليه الدعوة وبين ما قد تصير إليه بعد هذه الانتخابات، بل قد وقع ما يعلن السلفيين جميعا حينما تولى بعض الوزارات بعض المشايخ الذين عرفوا بمعاداة الدعوة السلفية منذ أن بدأت تنتشر في الأردن، وهذا يعني بأنه لا شيء جديد ما لم تكن الحكومة الغالبية الساحقة فيها من الناس المتدينين بالإسلام دينا سلفيا، وإلا فستبقى الأمور كما كانت، لأن الذين يديرون دفة الدولة إنما هم على نفس المنهج الذي كان سابقا قبل هذه الانتخابات. فمعلوم لدى كبر المسلمين سواء كانوا سلفيين أو من غيرهم أن وزارة الأوقاف في العهد السابق كانت من أسوأ الوزارات تحت رئاسة ذلك الرجل المعروف عبد العزيز الخياط، فقد كان يضايق أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين مضايقة شديدة ويفرض عليهم بحكم منصبه أن لا يضعوا بالحق وأن يتجاوروا مع بعض الرغبات السياسية، ثم خلفه من بعده آخر وهو الآن تحت التجربة، ونرجو أن يكون خيرا من سلفه. هذا ما عندي. أيضا تقول الحركة الإسلامية أنها ما دخلت الانتخابات إلا لمحاولة تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة. لا يمكن هذا، وهي السقيم الظل والعود وعاول. لا جزاك الله خير. يحاول بعض أدعياء العلم من العلماء تنصيب أنفسهم أوصياء على كما قلت الصحوة الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟ رأيكم رأي سابق، لا فائدة من ذلك إلا أن يعودوا إلى المنهج الصحيح الذي نزمزم حوله دائما ونلجأ إليه. فتاخذ الشيء لا يعطيه كما قلنا، فالصحوة تبقى تمشي وإيزا بطيئا جدا حتى يخير الله تبارك وتعالى لها من يأخذ بيديها ويدلها على الطريق الذي يجب على الأمة كلها أن تسلكها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم. ولا شك أن نصر المسلمين لله إنما هو لدينه ونعمل بأحكامه، ولا يمكن ذلك إلا لأمرين اثنين هذا ما بينتهما ودعوت المسلمين جميعا إذا تطبيقهما أو ما أسميه بالتصفية والتربية. فإذا لم يكن هناك علم مصفى مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلا. ثم هذا العلم إن نفع فإنما ينفع إذا كان مقرونا بالعمل، وإلا كان العلم وبال على صاحبه كما هو معروف من أدلة الشريعة، كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقيل بعض الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس عن العلم الصحيح فهذا لا يفيد شيئا، وقد بينا مثلا الاجتماع الذي كان معقودا في الأمس بذلك العالم الذي اختير بمنصب عالم إما أفتى لأن الخادمات الأجنبيات من مملكة السبايا التي يجوز لهن أن يرين النساء في لباسهن في بيوتهن، ما أن الكافرات الحرائر هن كالرجال بالنسبة للنساء المسلمات لا يجوز لهن أن يرين من المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط. ولما كان الرعب البيوت من الأزواج والزوجات يضطرن إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات فأفتى تلك الفتوى لجهل الله، ما يفيد مثل هذا العلم الذي لم يقم على الفهم من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من الجالسين تماما ولا هذه عادة لبعض الناس فأثرت بها. هذا يؤخذ هذا من حديث المصافحة. كيف؟ من أحاديث المصافحة. أنا ما أتكلم عن المصافحة أقول يعني له والسلام عليكم يسمى واحد. أيوة أما المصافحة فقد أحسنت الذي عملها كفارة لما استدعت. نعم صحيح نعم لا نعلم في السنة إنه واصل لي السلام لفظ السلام بكل واحد من القوم. هذا الذي أردت أن تتذكر ذلك الذي سمعتك أنت حينما قال المقيم بالصلاة لا إله إلا الله قلت لا إله إلا الله، هل هناك يعني ما يدل على هذا أنه قال مع المقيم والآن أقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أليس يقول الرسول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول؟ هذا المقيم أليس مؤذنا؟ يصير مؤذن بحكم المؤذن ونتابع في كل الإقامة. أي نعم، أنا أذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وهي أن يتخذ النفس سنة. ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو الإقامة، فإذا إذا كان الإقامة أذانا فما يكون الذي يقوم بعد الأذان أليس مؤذنا؟ هذا وجهة نظري، لأن أصبتكم من الله. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ إذا ترى أن يتابع المقيم. نعم، كان بالأمس سؤال حول الرايات السود والزحف إليها، وكان السائل يقصد كما سئلنا كثيرا حول هذه المسألة أنهم الروافض الآن في إيران، يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون، وما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟ ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف. لو كان الحديث صحيحا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا، لأن الشيعة هم ضلال، فكيف يكون المهدي معهم؟ وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السرداب، وهي خميني هم كالناس وجعلوا قبر الكعبة، فهل في هذا ينتصر المسلمون؟ لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعما، وهؤلاء المغترون إنما اغتروا لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون لإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يعرفون الشروط والأركان التي يمكن أن تقوم الدولة المسلمة على أساسها. حينما سمعوا صيحة صائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمن عقيدته من انحراف عن الإسلام، ركضوا إليه ليبايعوه، ثم أخذت أيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة، فإذا هي دولة شيعية رحبة إن لم نكن رافضية. فبعد ذلك بدأوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار من دعوة الخميني. وقد ظهر كتب له تكشف على أنه شيعي قحط متعصب جدا لبعض الأفكار التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفا جرف هار. كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة، فنحسن الظن ونقول ليس من المعقول أن يتبناها بعض علماء الشيعة المعاصرين. وإذا الخميني من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيل أهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك مما هو مصادم صريحة في الكتاب والسنة. حكم المسح على الجزمة، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها؟ ثم إذا فسخها هل لا بد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة؟ أولا يجب أن يكون قائما في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز لشرطه، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفا أو جوربا أو نعلا، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفا. واضح؟ فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا المنسوخ فيبقى وضوءه كما هو ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء رحمك الله ولا إلى غسل الرجلي على الأقل. ثم إذا بقي مثلا في جوربيه، والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على الطهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقد في ناقض من نواقض الوضوء. فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسا للجوربين ثم انتهض وضوءه لما توضأ من جديد يمسح أيضا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما، لأن شرط المسح لم يكون قد لبسهما على طهارة كاملة أي على وضوء بغسل الرجلين، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على جوربيهم ثاني مرة ثم انتقل وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة. في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة، لأنه كان قد مسح على الجوربين فلبس الجزمة على الجوربين، فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة، وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاث أيام بلياليها. هذا هو الجواب ما سأل. الشيخ الأخذ يحيي ويميت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأحد الشباب بحث فيه ويقول أن مدار الحديث على شهر بن حوشب وقد اضطرب في السند والمتن، فمرة يرويه عن أبي ذر، مرة يرويه عن معاذ، ومرة يرويه عن أم سلمة، وله كذلك طريق آخر عند الطبراني وفي سنده رجل متروك يذكره، واضطرابه في السند في المتن، مرة يقول بعد المغرب، مرة يقول بعد الفجر، مرة يقول بعد العصر. فالذي صححوه يأتون له بشواهد، والشواهد ليس فيها له يحيي ويميت. هذا كلام سيدنا نهار البارح يحتاج إلى استحضار الطرق كلها وإجراء دراسة عملية عليها حتى نسلم بصحة هذه الدعوة أن الحديث هذا الذي صح بمجموع طرقه فلا تصح زيادة يحيي ويميت بمجموع طرقه، لأنها من رواية شهر بن حوشب الضعيف، والآخر من هو؟ شهر بن حوشب الرجل الآخر الذي في سند الطبراني لا أذكر لكنه متروك. فأقول والسبائي كذلك، السبائي ما أدري الراجع فيه عندك هل هو صحابي أو ليس بصحابي، أقصد يعني السبائي أو السبائي السبائي. نعم، على كل حال الزيادة عندي ثابتة، لكن لا فقط يعني طريق شهر ورجل مستقبل المتروك. هذا بيان هو عندي في التعليق الأول على الترغيب والترهيب، هذا لم يطبع، ما أدري إذا كنت تركته في بعض الكتب الأخرى، فهل وجدت تخريج الحديث في بعض كتبي ورأيتني اعتمدت فقط على طريق شهر بن حوشب؟ في كتبك حديث السبائي هذا مرسل، وحديث أبي ذر في صحيح الجامع، في ضعيف الجامع قلت أنت سعيد، وأما في الترغيب والترهيب فقلت صحيح. نعم، فما أدري يعني هذا اللي جائز من غير الطريق، يعني صحيح لغيره، لكن أنا ترى في صحيح الجامع وضعيف الجامع ليس هناك إلا الحكم النهائي، أما كيف وصلنا إلى الصحة أو الضعف فبيانه فيما أحيل إليه من كذب، فحينما ذكرنا تصحيحه في الجامع ما هو المصدر الذي أحلنا إليه في التصحيح؟ حيث إلى صحيح الترغيب. نعم، صحيح الترغيب ولا التعليق الرغيب؟ الصحيح صححت الحديث الذي في الصباح والمساء، الذي يفهم من الحديث الذي عند الإمام أحمد أنه في الصباح والمساء وليس بعد العصر بعد المغرب والفجر. أنه فقط بعد المغرب والفجر. نعم، العصر الذي في المسند الذي صححته ما لفظه؟ لفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد الصباح أو بعد الفجر بعد المغرب أو بعد الفجر قبل أن يثني رجلي ولا لا لا، لكن أذكر إنه يعني مفهومه إنه في من أذكار الصباح والمساء وليس من أذكار الصلاة. لا في بعض الروايات مخير بما بعد الفجر. نعم ذكرت حديثين نعم. الحديث الثاني فيها صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح لا يصح البحث فيها بناء على ذاكرتي وذاكرة الثقة. القضية تحتاج إلى استحضار الكتاب الذي فيه تفصيل القول في تخريج أصل الحديث من جهة وفي بيان ما صح من الإلفاظ به وما لم يصح من جهة أخرى. أنا أقول رواية شاعر بن حوشب لذاتها ضعيفة ولا يمكن أنا أن أحسنها فضلا عن أن نصححها إلا إذا جاءت لها شواهد معتبرة، وهذا موجود. وأنا أذكر أن من الأحاديث التي اتكأت عليها في تصحيح بعض الزيادات حديث لأبي ذر ذكره المنذري في الطبيب. عندك شيء المنذري الطبيب؟ ما في عندك. وإسناد هذا قوي، لكن فيه بيان أن عدد الذكر هو 100 مرة هذا مما علق في ذهني مع مضي السنين. لكن لتحرير القول في مثل هذه الجلسة لا بد من استحضار البحث ومناقشة كل طريق على حدة. حديث السبائل إذا كان مرسلا فأنت أظنك تعلم أن الحديث المرسل إذا صح سنده قد قال بصحته جمع. أما الراجح فهو أنه لا يحتج به إلا إذا جاء من طريق أخرى موصولة. فإن جاء هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ولم تكن واهية فيكون الحديث بمجموع ذلك حسنا على الأقل. وإن جاء من طريق ثالثة يزداد قوة. الخلاصة البحث العلمي يقتضي مراجعة كل طريق على حدة ثم إجراء عملية الإسقاط أو الترجيح، وهذا يحتاج إلى استحضار الطرق كلها. شيخ تعليق من الأخ في حديث خرج من العاصم قال حدثنا محمد بن سعد بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليستن بالوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. ثم المؤلف هذا إسناد صحيح. وفي التعليق قال السنة جزء كذا فكذا، وقول الألباني لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان هو في شك من ذلك الحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه. وين الحفاظ؟ هذا تعليق على سند الحديث. نعم لو أضفت تعليق على سند الحديث. لا الآن ماني مستحضر الرجل للرجال مذكورين الرجال عارف، لكن أقول ما المستعمل تراجمهم أرجين نشوف. الآن لا أستحضر حال كل راوي من هؤلاء الرواة، لكني بحاجة أن أراجع كلامي عليه في تخريج السنة من أبي عاصم إلا أنني الذي أستحضره في ذهني أن ما نقله بقوله وقول عباني لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان هو في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه. إن كان يعني بخصوص هذا اللفظ وبخاصة أنه ختمه بقوله خلق آدم على صورة وجهه، قال هذا إسناد صحيح وظاهر في إبطال القول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم. انظروا الآن ما الفرق بين الحديث الصحيح، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، اختلفوا في رجوع الضمير وهو لم يستفيد شيئا إذ صح هذه الرواية على صورة وجهه، لأن نفس الضمير يقال فيه ما قيل هنا، فقوله وهو ظاهر في إبطال قول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم فلن يستفيد شيئا. لكن إذا نشوف نحن ماذا كان موقفه في رواية البخاري الأسابيع من صاحب الكتاب هذا، هل جاء في رواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ هذا صاحب البخاري الحديث ليس في كتاب الصغير. تكلم عن هذه المسألة كانت توسع فيها جدا، وذكر أن الصحيح ورجوعها على الرحمة. عليك ما هذا سؤال؟ الأسى برواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذا هو السؤال. حديث الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم البناء الصحيح للكعبة ومقولة بعض أهل العلم حتى لا يكون لعبة للحكام، هل تثير أو تغير هذا الحديث وأن لا يرجع له في حال تمكن المسلمين من إعادة بناء الكعبة الصحيح؟ بل ذلك واجب عليهم إنما يكون الوضع ميسرا لإعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، وأنا في اعتقادي هذا ميسر جدا في هذا العصر بشرط واحد وهو وسائل الإعلام اليوم ميسر جدا أن يوعوا الأمة ويلفتوا نظرها إلى وجوب إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام على التفصيل الذي كنت جمعته وقرأته في صحيح الجلد الأول، بحيث أن الحجر يدخل إلى الكعبة ثم الباب ينزل ويصوب الأرض ويفتح باب مقابله، ثم قال عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا نشرت هذه الحقيقة على العالم الإسلامي واعتادوا على سماعها فحينما سيقوم ولي الأمر وهو قادر بلا شك على تبديل هذا فيما إذا أخيف بهذه الإضافات والإصلاحات من توسعة الكعبة أو المسجد الحرام لا يذكر شيئا القيام بهذا الإصلاح وهو توسيع الكعبة وجعل بابين لها بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الخطأ قد ينشأ من مفاجأة الناس بما ليس في أذهانهم. كذلك أنا أعتقد كان يمكن أن يفعل بالقبر النبوي فيمهد بطريق الإعلام إلى ضرورة فصل القبر النبوي عن المسجد النبوي، ولا يخفى على الجميع لأن الإعدام من أقوى وسائل التأثير في الجماهير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن يبدو أن الوقت بعد ما حال ليقوم المسؤولون بتحقيق هذا الإصلاح. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منهم رجل أقرب مال فلم يشهد عليه، هل يدل الحديث على الوجوب؟ وإن كان لا فما الصالح حفظه الله؟ الحديث في اعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءا من القرن الأول وما بعده. هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه، ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق، لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلا عما بعده. من أجل هذا أنا أقول أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقا أو نفي النوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب. فمن لا يشك في باحث أن هناك تحريجا ومشقة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين، فإن مثل هذا لم يكن معهودا كما ذكرنا آنفا، فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين، فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يشهد، وإلا إذا كان كل منهما واثقا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد. والأحاديث التي تشعرنا لعدم وجود ذلك كثيرة، يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدار منه النبي صلى الله عليه وسلم جمدا لما جاء وقت القضاء طلب حقه، فأجاب بعض أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملا أسل من جمل السابق، وذكر بهذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم.